للذي يستعمل فطنته وحيلته في باطل ذاهب. قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقل له، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم، لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، إنه السرور بهم والرضا عن موقفهم صفوفا بين يدي ربهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لهذا يصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصر بطاعتهم واستقامة صفوفهم ولقائهم على الله، إن ذاك هو سر الفوز والنجاة، وهو أفضل ما في هذه الحياة. إن الدنيا التي يرى فيها الإنسان لا يمكن أن تكون بغير سلوك المؤمنين بالله واليوم الآخر، إن التعلق بالآخرة والتمسك بسعيها ليس معناه البعد عما أحل الله من الطيبات، ليس معناه أن تترك الدنيا لأهل الفساد يعيثون فيها، بل معناه الإصلاح، معناه أن يكون الإنسان أغلى شيء في هذه الحياة، ولن يكون غاليا إلا باحترام حقوقه وكرامته. إن التعلق بالآخرة واختيارها هو السبيل الوحيد لتحقيق الخير والأمن والسلام للناس في الدنيا. وكذب أولئك الذين ينشدون أمن الدنيا وسلامها بغير التعلق بنعيم الآخرة وجزائها، كذبوا لأن الرضا بالدنيا والاطمئنان إليها وجعلها غاية يقيم فيها صراعا ضاريا تتحول معه الحياة إلى غابة يكون الحيوان فيها أفضل حالا من الإنسان. ولم نر حضارة برت بالإنسان ونعم فيها بالأمن والطمأنينة إلا الحضارة التي قامت على أيدي هؤلاء الأطهار الذين أرادوا الآخرة وسعوا لها سعيها. أخي المسلم، في صحيح البخاري قال عروة بن الزبير إن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يحيى أو يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا. فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح، اختار لقاء ربه صلى الله عليه وسلم. ما أطيب الآخرة لمن آمن وعمل صالحا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إن الناس لو رأوا ما أعده الله للمتقين من عباده لما تعلقت نفوسهم لحظة واحدة بلهو المتاع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع أبي موسى في مسير له، فسمع الناس يتحدثون، فسمع فصاحة فقال: ما لي يا أنس؟ هلم فلنذكر ربنا، فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه. ثم قال: يا أنس، ما أبطأ بالناس عن الآخرة وما صبرهم عنها؟ قال: قلت الشهوات والشيطان. قال: لا والله، ولكن عجلت لهم الدنيا وأخرت الآخرة، ولو عاينوا ما عدلوا وما ميلوا. أخي المسلم، تدبر كتاب ربك واعلم أن الحضارة التي تقوم بدافع منه هي الحضارة التي يرى فيها الإنسان بقيمه وفضائله. ونحن المسلمين مطالبون بأن نعصم أمرنا بهذا الكتاب، وأن نلتقي عليه ولا نفترق، حتى نستطيع أن نقدم للإنسانية أعظم ما ترجوه لغدها من تعارف وتعاون ورحمة. إن السلم الذي تنشده الإنسانية يرتبط بصفات النفس، والأمن الذي ترجوه يرتكن إلى القيم والأخلاق. إن العدل والحق والبر والصدق والرحمة صفات لا بد منها لتحقيق الأمن الصادق والسلام البار. العالم اليوم وقد أفلست جميع المذاهب أن تحقق طمأنينة يومه وأمان غده. العالم كله يلتمس سبيلا للتعاون وينشد مذهبا يكون العالم أمام عدله وبره سواء، لا يفرق بين جنس وجنس ولون ولون، كما لا يفرق في عدله بين عدو وصديق أو قريب وبعيد. في حاجة إلى مذهب يحترم قيمة الإنسان ويقدر كرامته، يبدد ظلام الخوف ويقيم دعائم الثقة. مذهب يقيم العدل في ذات الإنسان أولا بين فضائل روحه ومطالب جسده، ليتحقق العدل في خارج النفس بدافع من إيمان ويقين. والمسلمون بحمد الله هم وحدهم الذين يملكون أغلى وأكرم وأعظم شيء في حياة الإنسان، يملكون أن يقولوا كلمة الحق التي اؤتمنوا عليها، وأن يصدقوا بسلوكهم فيما يقولون، يملكون أن يسخروا جميع وسائلهم في خدمة هذا الدين، وأن يتبعوا كتاب ربهم، وأن يتخلقوا به كما تخلق نبيهم. وعندئذ سيدرك العالم قدرهم ويحفظ لهم صنيعهم، ويجدون من الله العون في حياتهم والفوز برضوانه بعد مماتهم. جمع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جمع الذين قرأوا القرآن، فإذا هم قريب من 300، فعظم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن تبعه القرآن زخ في قفاه فقذفه في النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا، قدم لنا الشيخ محمد الراوي البرنامج اليومي كان خلقه القرآن. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.